البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هيا بنا مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع كتاب رب العالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أقول له أنه فخر للقراء وفخر للعلماء، لأنه حباه رب العالمين ما بين الحسنيين، فهو قارئ للقرآن الكريم ومفسر مجيد لآيات أحكم الحاكمين وداعية إسلامي. فأسأل الله دائما له التوفيق مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، فليتفضل. بآية إلا بإذن الله. لكل أجل لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل Thank you. السلام. عظيم عظيم ما شاء الله. عليك يا مولانا. والله يحكم لا معقب لحكمه. الله يفتح عليك يا دكتورة فتاح. قارئ ومفسر وواعي. والله لا تقولها تاني. ونفس المقام. بالله عليك ما تغيره. الله الله الله عليك. الله يحفظ عليك النعم. يا رب. وقد مكوا الذين من من الشاهدين. عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة. ف تحت إدارة الحج محمد مصطفى حسين جبارة وأخي المعلم أحمد أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية، وتصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وواجب الضيافة لأولاد الحج العربي أبو حسين المقيم بعزب الجازو. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيش مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى، فنيابة عن أسرة الكريمة الراحلة وعائلات أبو ضيف جميعا يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. أخي المستمع الكريم، يتجدد اللقاء مع حضراتكم عقب صلاة العشاء إن شاء رب العالمين، ومعنا فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.